السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله بهذا اللقاء العلمي المتجدد الذي ضمن دروس دورة الإمام ابن القيم رحمه الله في مسجد بني سلمة قبلتين، ونحن نتدارس كتاب الفتن من سنن أبي داود رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى في باب الفتن وجرائمها. قال حدثنا محمد بن عبد الصالح قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف وقرأت بن عبد الإسماعيل قال حدثني مقبل عن شريح عن ابن مالك عن الحج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أجاركم من ثلاث علاج ألا يدعو عليكم أنكم فتنفحوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة. نعم، هذا الحديث حفظكم الله رواه كذلك ابن ماجه، ورمز له الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود بضعيف، إسناده ضعيف، لكن لكل جملة من هذه الجمل الثلاثة شاهد، لكل جملة من هذه الجمل الثلاثة شاهد. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أجاركم من ثلاث تلال، أي أن الله عز وجل حفظكم وحماكم وأعاذكم وعصمكم من ثلاث خلال، ثلاث أشياء أو صفات أو أمور. أولها أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، كما دعا بعض الأنبياء على أممهم فهلكوا، والنبي يقول في الحديث الصحيح متفق عليه لكل نبي دعوة، وقد تعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة منهم إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا، وهذا من فضل الله علينا بهذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، حيث تعجل كل نبي دعوته في الدنيا دعا بها على قومه لما آذوه. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه اختبأ هذه الدعوة المجابة شفاعة لأمتي يوم القيامة. الثانية وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق. ظهور أهل الباطل حفظكم الله إما ظهور الكفار على المسلمين، وهذا مر معنا في الحديث الماضي، وأن لا يسلط عليها عدو من سوى أنفسها فيستبيح بيضتهم، هذا تكفل الله سبحانه وتعالى به وتضمن أن لا يسلط على أمة النبي صلى الله عليه وسلم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أو ظهور أهل الباطل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الحق، وهذا أيضا محال لأن الحق باقي في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فلا يغلب الباطل الحق الذي في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا مع قلة الحق، الحق قليل كما في الحديث إن هذه الأمة ستسترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، أو قال من كانت على مثل ما أنا عليهم وأصحابي. مع كثرة الباطل إلا أنه لا يغلب الحق، وهذا مشاهد، هذا مشاهد حفظكم الله، مع كثرة الباطل إلا أن الحق ظاهر. قالوا ألا تستمعوا على ضلالة، وهذه اللفظة وردت في أحاديث كثيرة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث من أقوى أحاديث الجماع، وأحاديث وأدلة الجماع كثيرة، منها قوله تعالى: وإن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهذه اللفظة الجملة الثالثة جملة صحيحة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن مالك وغيره: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وسبب عدم اجتماعها على ضلالة أن الأمة فيها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهذه حفظها الله عز وجل أن تجتمع على ضلالة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان الأنصاري، قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن جبريل بن حراش عن البراء بن معاذية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدور رحم الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، يهدئ ولا يريد منهلا، فإن يقم لهم دينهم يقم لهم تدخين عاما. قال: قلت أنهما ذكر أو مثل نظار؟ قال: أنهما نظار. قال: أبو داود من قال قراش؟ قال: ربع ابن حراش وليس ربع ابن كراش. هذا الحديث صحيح، رواه الحاكم، رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والحاكم في مستدركه وصححه، وابن حبان في صحيحه، ورمز له الشيخ الألباني رحمه الله بصحيح في صحيح أبي داود. وهذا الحديث من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر أمورا وحددها فوقعت كما ذكر صلى الله عليه وسلم. قوله تدور، وفي رواية تزول. قوله تدور رحى الإسلام، في رواية تزول رحى الإسلام، ومعنى هذا أن يبتدئ دوران دائرة الحرب العامة بين المسلمين. تدور رحى الإسلام، هذا فيه بيان لبداية الفتنة العامة بين المسلمين. قال: في سنة 35، أي من قيام دولة الإسلام، من قيام دولة الإسلام. وفي سنة 35 قامت فتنة عثمان رضي الله عنه، حيث قتل في 35. وفي 36 قامت فتنة الجمل. وفي 37 قامت فتنة صفين. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور العظام والفتن البسام التي هلكت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بسببها، أو كادت. فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم تلك الفتنة بعدها في الجمل وفي صفين وفيما بعدها من الفتن العظام. وقد ذكر الذهبي رحمه الله أن قرابة 100,000 هلكوا في هذه الفتن، قرابة 100,000 هلكوا في هذه الفتن، نعوذ بالله من ذلك. قال: فإن يهلكوا فبسبيل من هلك، يعني أن الهلاك مبني على الاختلاف، فإذا اختلفت الأمة هلكت، وهذه سنة الله عز وجل فيمن مضى، أن الأمة لا تزال عزيزة محفوظة الدين والمال والدم والعرض ما دامت مجتمعة، فإذا اختلفت هلكت. فسبيل من هلك لما اختلفوا، وليس بينه وبين الله عز وجل نسف أبدا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال: وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. هذا حفظكم الله ورد في رواية أخرى أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث مسروق عنه قال: فإن يصطلحوا فيما بينهم على غير قتال يأكل الدنيا 70 عاما رغدا. هذه الجملة تفسيرها في الرواية الأخرى، يعني قوله أن يقوم لهم دينهم يقوم لهم 70 عاما إن يتقاتلوا يهلكوا، وهذه سنة الله عز وجل في المتقاتلين المختلفين. وإن يصطلحوا بعد الفرقة بلا قتال هبة من الله لهم 70 سنة يأكل رزقهم رغدا 70 سنة. إلى قوله وإن يقوم لهم دينهم يقوم لهم 70 عاما تفسيرها حفظكم الله في الرواية الأخرى قال فإن يصطلحوا فيما بينهم على غير قتال يأكل الدنيا 70 عاما رغدا، وإن يقتتلوا يركبوا أسود من كان قبلهم. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف والقتال، ثم ذكر بعد ذلك أمرين: الأمر الأول إن اقتتلوا وإن اصطلحوا، فإن اقتتلوا فبسبيل من هلك أو فسبيل من هلك قبلهم، وإن اصطلحوا هبة من الله عز وجل لهم 70 عاما يأكلون رزقهم رغدا، يأكلون رزقهم رغدا، وإلا فقد مرت على أمة النبي 70 و70 و70. ولذلك قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في بيان مشكل الآثار قوله تدور أو تزول رحى الإسلام يريد بذلك الأمور التي يدور عليها الإسلام، وأو ليس للشك، وإنما يكون ذلك فيما يشاء الله من تلك السنين، فشاء الله ذلك في 35 لمقتل عثمان رضي الله عنه، والتحديد 70. ما هي 70 هذه؟ قال الشيخ رحمه الله والتحديد 70 للحياة والعيش الرغد، كما في رواية مسروق لو اصطلحوا بغير قتال لجعل الله عز وجل حياتهم رغدا 70 عاما، لكنهم تقاتلوا فانقطع الوعد بالعيش الرغد، ولكن الموت والدين لم ينقطع بل استمر بعد ذلك 70 و70 و70 انتهى ملخصا. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم بداية الفتن العظام بعده، قال 35 أو 36 أو 37، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن يهلكوا فبسبيل من هلك، يعني إن يتقاتلوا ويستمروا في القتال فبسبيل من هلك أو سبيل من هلك قبلهم أنهم سيذلوا ويضعفوا، وإن يقم لهم دين يعني يصطلحوا يقم لهم 70 عاما يكونون في عيش الرغد. هذه الرواية المجملة التي رواها البراء بن ناجيه عن عبد الله مسعود فسرتها رواية مسروق عنه، رواية مسروق عنه قال فإن يصطلحوا فيما بينهم على غير قتال يأكل الدنيا 70 عاما رغدا، فإن يصطلحوا فيما بينهم على غير قتال يأكل الدنيا 70 عاما رغدا، وإن يقتتلوا يركبوا سان من كان قبلهم. إذن هذا التحديد 70 هو مبني على ما يجري من الأمور، إذا اصطلحوا أكلوا رزقهم 70 عاما رغدا، وإلا وهم لم يصطلحوا وإنما تقاتلوا كما تعرفون، ولذلك انقطع ذلك الوعد وبقي الدين حفظكم الله وبقي الملك 70 و70 و70، لكن لم يكن بذاك العيش الرغد الذي وعدهم الله عز وجل إياه لو أنهم صبروا واصطلحوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا عن بدر قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عمر بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويسقط العلم وتظهر الفتن ويسقط الشر ويكثر الهم، قيل يا رسول الله اينه؟ هذا حديث متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان للعلماء في تفسير هذه الجملة أقوال، من ذلك يقولون يستوي الليل والنهار، يتقارب الزمان يعني يستوي الليل والنهار، فلا يظهر التفاوت بينهما. وقيل معناها قرب يوم القيامة، وقيل يتقارب أهل ذلك الزمان في الشر، يتقارب أهل ذلك الزمان في الشر، وقيل تذهب البركة من الوقت كما في حديث مسلم تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة، تذهب البركة من الوقت، ما كنت تؤديه في اليوم لا تؤديه إلا في الجمعة، وما كنت تعمله في الجمعة لا تعمله إلا في الشهر، وما كان يعمله من كان قبلنا في يوم لا نعمله إلا في جمعة، وما كانوا يحفظونه في ساعة لا نحفظه إلا في يوم، وهكذا. وهذا أمر مشاهد حفظكم الله، ولا سيما لما ربط المعاش بآخر الشهر، يقولون أقل الناس بركة في الوقت الموظفون يتمنون انقضاء أعمارهم حتى يقبلوا رواتبهم آخر الشهر، متى يأتي آخر الشهر، متى يأتي آخر الشهر، لا يفكر، صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة أقرب الأقوال، وهو المشاهد، ويشهد له حديث مسلم تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. وقوله صلى الله عليه وسلم وينقص العلم، في رواية ينزل الجهل وينقص العلم، في رواية أخرى في الصحيح ينزل الجهل أو يكثر الجهل وينقص العلم، ونقصان العلم مشاهد، وذلك بموت العلماء، نقصان العلم مشاهد وذلك بموت العلماء. إن الله لا يقرض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء. وإذا مات العالم انثلمت في الإسلام ثلمة، وكما تشاهدون كلما مات عالم نقص العلم بقدر ما عند ذلك العالم من علم وفقه وحلم وأدب وخلق. نسأل الله عز وجل أن يخلف الأمة بخير. قال وتظهر الفتن، الابتلاء والامتحان والفوضى التي تعم بلاد المسلمين، ويلقى الشح، والشح والبخل متقاربان، إلا أن البخل إمساك لما عندك، أو البخيل ممسك لما عنده، والشحيح ممسك لما عنده حريص على ما عند غيره. فالشح كأنه بخل مضاعف، كأن الشح بخل مضاعف. ولا يقصد بالشح هنا الشح بالمال فقط، بل صاحب الجاه يشح بجاهه فلا يشفع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، ثم يقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وجاءه مغيث رضي الله عنه يتشفع به صلى الله عليه وسلم عند بريرة لما اعتقت فعافته رضي الله عنها، فقام صلى الله عليه وسلم لما رأى من حاله، لأن مغيثا كان يحب بريرة حبا شديدا، فلما عافته وتركته صار يمشي في الأسواق ويبكي رضي الله عنه وأرضاه، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم متشفعا عند بريرة، فقام صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عند الله عز وجل يتشفع لمغيث مملوك عند هذه الأمة التي اعتقت الآن رضي الله عنها وأرضاها. قالت أجئت شافعا أم آمرا رضي الله عنها ما أعقلها، قال بل جئت شافعا قالت لا حاجة لي فيه رضي الله عنها وأرضاها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها رضي الله عنها نظرت إلى مصالح أبنائها، لأن أبنائها مقدمون على زوجها وهو واحدهم جماعة، لأنها تخشى أن ترزق منه ولدا فيصبح رقيقا لسيد مغيث، وهي قد يعني عرفت الرق وباشرته، فما تريد أن تتكرر مأساتها على أبنائها، ولذلك لا تريد هذا الرجل أن يرزق رجلا حرا فيكون أبناؤها أحرار. وكان سيقول إذا رأيتم صاحب الحادث فارفدوه صلى الله عليه وسلم، فصاحب الجاه يشح بجاهه، وصاحب العلم كذلك يشح بعلمه، وصاحب الصنعة يشح بصنعته، فلا يصنع للناس أو لا يعلم الناس الصنعة أو يغالي بالأسعار، وصاحب المال كذلك يشح بماله. فالشح حفظكم الله في هذه الأمور لضعف الإيمان، وهذه الأمور لا تأتي إلا لضعف الإيمان وضعف تعلق الناس بالله عز وجل والدار الآخرة. قال ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل، يعني القتل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأيدي المسلمين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في خطبة حجة الوداع، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويكثر الهرج حتى أن القاتل لا يدري لماذا قتل، ولا المقتول لماذا قتل. وقع هذا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا، لأن هذا من أشراط الساعة، هذا كله من أشراط الساعة، وبعض أشراط الساعة وقع وانتهى، وبعضه وقع ولا يزال يقع، وبعضه لم يقع إلى يومنا هذا. ثلاثة أنواع أشراط الساعة بالنسبة للوقوع، للوقوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام، بعضه وقع وانتهى، وبعضه بدأ وقوعه لكنه لم ينتهي لا يزال. كهذه الأمور وقع أوائلها ولا زلنا نرى بعضها، وسيرى من يأتي بعدنا كذلك بعضها، وبعضها لم يقع منه شيئا كأشراط الساعة الكبرى لم يقع منها شيء إلى يومنا هذا. فالهرج حفظكم الله، قيل القتل بلغة الحبشة كذلك، قيل القتل الهرج هو القتل الكثير بلغة الحبشة، ولا يمنع أن يكون بلغة العرب كذلك وبلغة الحبشة، لأن اللغات أصلها واحد، اللغات كلها أصلها واحد. فالهرج بلغة الحبشة القتل الكثير، وهو كذلك في لغة العرب القتل القتل الكثير، حتى أن القاتل لا يدري لماذا قتل، ولا المقتول لماذا قتل، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله باب النهي عن التأييد في الإسلام. قال حدثنا عثمان بن أبي حيدة قال حدثنا وكيع عن عثمان السحاب قال حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تدخل في الله يقول المتجع فيها خير من المجاهد من الجاهد، والجاهد خير من القائم، والقائم خير من الماجد، والماجد خير من السائل. قال يا رسول الله ما تقولي؟ قال من ذلك مؤمن فليضحك بشده، ومن ذلك له قلم فليضحك بمنعه، ومن كانت له عقل فليضحك بعقله. قال فمن يكسبه شيء من ذلك؟ قال من يعمل من يحمل الى سيده فليصل بحجه على حقه ثم يمد ما استطاع من نعم. الحديث السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكره البخاري كذلك في كتاب الفتن تحت باب ظهور الفتن، باب ظهور الفتن. وهذا الحديث كذلك عند مسلم، حديث أبي بكرة رضي الله عنه عند مسلم، وبعضه عند البخاري تحت باب التعرض في الفتنة، باب التعرض في الفتنة. في كتاب الفتن باب التعرب في الفتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة، إما فتنة خاصة قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا الأمر عام في كل فتنة، وهو صحيح. نحن منهيون عن السعي في كل فتنة تقوم وندركها، منهيون عن السعي إليها بأيدينا ولا أرجلنا ولا ألسنتنا ولا أبوالنا. يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، يعني هذا ضرب مثل للابتعاد عنها، ضرب مثل للابتعاد. كلما ابتعدت بجسدك ولسانك ومالك وقلبك عن هذه الفتنة كلما سلمت من شرها وضرها، كلما سلمت من شرها وضررها، وكلما اقتربت منها فأنت هالك واقع فيها على قدر اقترابك منها. المضطجع فيها خيرا من الجالس، يعني إذا جاءت الفتنة وأنت جالس فاضطجع تبتعد قليلا عنها، وإذا جاءت الفتنة وأنت قائم فاجلس تبتعد قليلا عنها، وإذا جاءت الفتنة وأنت ساع ماش فقم قائما تبتعد قليلا عنها، وإذا جاءت وأنت ساع فامشي قليلا تبتعد قليلا عنها، وهكذا. كلما يعني قرب العبد من هذه الفتن كلما أهلكته، وكلما ابتعد عنها ولو بحال يسير كلما سلم ونجا. قال: يا رسول الله، ما تأمرني؟ هذا من فقه أبي بكر رضي الله عنه. ما تأمرني؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالعزلة، لأن العزلة وقت الفتنة خير من مخالطة الناس، بخلاف الأوقات العادية. الأوقات العادية لا فتن فيها، الأولى أن يخالط الناس. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فالمسلم يخالط الناس ما داموا في أمن وعافية، فإذا حملوا السيوف على بعضهم فر منهم وتركهم، فإذا اجتمعوا خالطهم ودعاهم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. فهنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالعزلة وقت الفتن، ولذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب التعرب في الفتنة. والتعرب معناه أن يرجع رجل أعرابيا، يعني بدويا، وهذه مسألة مهمة. فرق بين العربي والأعرابي، فرق بين العربي والأعرابي. الأعرابي حالة والعربي جنس. العربي جنس العرب، هذا عربي سواء كان أعرابيا أو كان حضريا، هذا يسمى عربي. والأعرابي ساكن البادي يسمى أعرابي. ولذلك لما خلط الناس بين هذين الاسمين وقامت الشعوبية تدعو إلى حرب الله ورسوله ودين الإسلام ولغة العرب، استغلوا كلمة الأعراب، استغلوا كلمة العرب في الطعن على العرب، في الطعن على العربي. فالأعراب حالة يكون الإنسان بها في البادية، وصاحب البادية لا شك يضعف علمه ويقل دينه، لا شك لعدم العلم في البادية. أما العربي ليس له علاقة بالأعرابي، قد يكون عربيا وقد يكون حضريا. ولذلك تجدون من قصر وغير يعتمدون هذا الخلاف، وإذا أرادوا أن يقدحوا في هذا يقول الأعراب فعل الأعراب وقال الأعراب وسوى الأعراب، يقصد بهم من؟ يقصد بهم العرب. والأعراب حالة والعربي جنس. فالتعرض هو الرجوع إلى البادية، التعرض وماذا؟ الرجوع إلى البادية. أما جنس العربي فلا يقدح فيهم أبدا، لأن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من كانت له ابل فليلحق بابله، يعني صاحب الابل التي ابل في الصحراء يترك الناس وفتنهم وقتالهم وفوضاهم ويذهب الى ابله يرعاها خير له. ومن كانت له غنم فليحلق بغنمه، ومن كانت له ارض فليحلق بارضه، يعني من كان صاحب زراعه يخرج الارض يزرعها. قال: فمن لم يكن له شيء من ذلك، انظر، قال: فليعمد إلى سيفي فليضرب بحدي على حرة، على صخرة، يكسر سلاحه يكسر سلاحه ثم لينجو ما استطاع النجا يبحث عن كل سبب شرعي ينجيه من هذه الفتن. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الغرب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الغرب. ولذلك حفظكم الله المشاهد الآن في كثير من بلاد العالم الإسلامي حرص على الهجرة إلى الغرب، وهذا خطأ. إذا وقعت الفتنة في بلدك فأرض الله واسعة، هاجر إلى بلاد المسلمين، اذهب إلى صحرائكم خط لك أرضك وزرعها، خذ شيئا من الإبل وارع به، خذ شيئا من البقر والغنم، ولا تهاجر حفظك الله فتكون في فتنة صغيرة تذهب إلى فتنة مركبة، تذهب بعد ذلك إلى فتنة ماذا؟ مركبة، ثم تصبح أداة ضغط بيد الغرب على قومك. قال فمن لم يكن له شيء من الله يقوله بكرة، فقال صلى الله عليه وسلم فليعمد إلى سيدي فليضرب بحبه على حرة ثم لينجو ما استطاع النجاة، أعوذ بالله من الفتن. نعم. البخاري زيادة حفظكم الله قال من تشرف لها فاستشرفه، وهي زيادة مباركة مهمة جدا. من تشرف لها بعد قوله خيرا من الساعي البخاري من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معادا فليعذ به. من تشرف لها، من تطاول لها تطاولت له. ولذلك إذا جاءت الفتنة فاخفض رأسك وكن تقيا خفيا، لا تظهر في الفتن، لأنك إن تطاولت لها تطاولت لك وغلبتك وضيعتك. نعم. دخل علي بيت. قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيت وبدأ يده ليصلني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت ابن آدم كنت بآدم وجل يزيد كيف تخفى إلي يدك الآية. نعم، هذا الحديث حفظكم الله رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والترمذي وحسنه، والنسائي والحاكم، وقال على شرط مسلم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح أبي داود والإروى 4257. قوله أنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي في هذا الحديث، يعني الحديث الماضي، إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فقلت يا رسول الله، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي، يعني أتاك رجل زمن الفتنة والسيوف يضرب بعضها بعضا، سيوف المسلمين يضرب بعضها بعضا، ودخلت بيتك وأغلقت عليك بابك فاقتحم هذا المفتون بيتك عليك. قال وبسط يده ليقتلني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم المقتول، يعني وتلا يزيد الراوي شيخ أبي داود رحمه الله، يزيد بن خالد الرملي، وتلا يزيد يعني شيخ أبي داود رحمه الله قوله تعالى لئن بسطت، يعني يذكر بهذه الآية. وهذا من فقه أهل الحديث رحمهم الله، أنهم لا يروون بدون فهم، كما يظن بعض أهل البدع والأهواء أن أهل الحديث يروون بلا فهم أبدا، بل رحمهم الله نضر الله ما سمع منا مقالة فوعاها يفهمون رضي الله عنهم ورحمهم يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر يزيد بن صالح الرمي رحمه الله شيخ أبي داود ذكر الآية: إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بثميتك وتكون أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. الآية الآيات في سورة المائدة. ففي هذا الحديث حفظكم الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الفتن، أن المسلم يفر من الفتنة ويلزم بيته، يلزم بيته. إن كان عنده إبل ذهب إلى إبلي وترك الناس، إن كان عنده غنم ذهب إلى غنمي وترك الناس كما في الحديث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى معنا، وإن كان عنده أرض قد ذهب إلى أرضي وترك الناس، إما كان عنده شيء كسر سلاحه ودخل بيته، فإذا اقتحم عليه بيته مد رقبته وقال: إن بسطت إلي يدك لتقتلني كن كخير ابن آدم. نعم. قال حدثنا عن عثمان قال حدثنا في عام المصلاة أن يقاتل من أبوال أن يحاق من أبوال الجدري أن كان قال حدثني عن مرادفة الأدبي أن أبيه وافقة أن يحوز رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فكثر بعض حديث أبي بكرنا قال قد جاء كلهم في النار. قال فيه: قلت متى لا يوم المسعود؟ قال تلك اليوم النار حيث لا يأمن الرجل جديدا. قلت فما تأمرني من أدركني ذلك الجمع؟ قال فقلت لسانك ويدك ويقول من الدم أحلى إليه. فلما قلت عثمان بارك ثم بارك فركبت حتى أتيت المسجد فلقيت قريش بن الثبات هذا الحديث حفظكم الله وإن كان في إسناده ضعف كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود، إلا أن معناه صحيح كما مر معنا: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ثم أمره أن يلزم بيته، ومر معنا أن الأحلاف جمع حلس، والحلس هو البساط الذي يلقى في البيت، يعني إلزم بيتك، إلزم بيتك ولا تغادره. وهذا في زمان الفتن عندما يكون ليس الأمة إمام ولا جماعة، عندما يكون الأمة ليس لها إمام ولا جماعة. وقوله طار قلبي مطارة قيل معنى أي مال إلى أحد الفريقين المتقاتلين، طار قلبي مطارة أي مال إلى أحد الفريقين المتقاتلين، فأردت أن أدخل في الفتنة فأقاتل مع من مال قلبي له. وقيل لم يتبين لي شيء وإنما فزع قلبي فزعا شديدا، فزع قلبي فزعا شديدا ففر إلى الشام، وكانت الشام في ذلك الزمان بمأمن لأن القتال كان في العراق، وكانت الشام بمأمن ففر بدينه ودمه إلى الشام لأنها كانت في مأمن. الله أعلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن شهاده عن عبد الرحمن بن سوار عن زيد بن سبعين عن ابي موسى العزيز رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان بين يدي الساعه بدنا جنب فتقطع اليه المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا هذا الحديث حفظكم الله رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجة رحمه الله وابن حبان، ورمز له الشيخ الألباني في صحيح أبي داود بصحيح. ومعناه كما مر. وقوله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة، يعني إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة وعلاماتها وأماراتها، من أشراطها هذه الفتن العظام التي تكون كقطع الليل المظلم يركب بعضها بعضا، فإذا قامت الفتنة قال المسلم أو المؤمن هذه مهلكتي، فإذا انجلت قال هذه فتن كقطع الليل المظلم. والليل المظلم نعوذ بالله عز وجل من أن نفتن، لا يمكن أن يرى الإنسان في دربه أو يتميز فيه صديقه من عدوه، يميز فيه صديقه من عدوه، لأنه الليل مظلم ظلمات بعضها فوق بعض، ثم من ظلمتها تفسد عقائد الناس، تفسد عقائد الناس، يصبح رجل مؤمن ويمسي كافرا. ولا شك أنه قبل الكفر يمر بمراحل، يمر بمراحل، ربما كان فاسقا ثم مبتدعا ثم كافرا، نعوذ بالله من ذلك. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير هذا الحديث قوله يصبح الرجل فيها مؤمنا محرما لدم أخيه المسلم وعرضه وماله، يصبح مؤمنا محرما لدم أخيه المسلم وعرضه وماله، ويمسي كافرا مستحلا لدم أخيه المسلم وعرضه وماله، مستحلا، يصبح مؤمنا محرما يرى حرمة دم أخيه المسلم ويرى حرمة عرض أخيه المسلم ويرى حرمة مال أخيه المسلم، ويمسي كافرا بسبب هذه الفتن والشبهات الواردة ودعاة الضلالة وجلوسه مع أهل البدع فأفسدوا عليه قلبه، نعوذ بالله من ذلك. استباح أولئك النفر من الخوارج دم عثمان رضي الله عنه، واستباحوا دم علي رضي الله عنه، واستباحوا تلك الدماء المباركة الشريفة، استباحوها، لأن مجالسة أهل البدع تفسد القلوب، وما ابتدع مبتدع بدعة إلا رأى السيف مباشر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا جالس أهل البدع، جالس أهل الفتن، جالس المفتونين أفسدوا عليه قلبه، وبالتالي أفسدوا عليه عقيدته، ويمسي مستبيحا لدم أخيه المسلم وعرضه وماله، فيمسي كافر نعوذ بالله، لأن من استباح شيئا معلوما من الدين بالضرورة كفر بالله عز وجل، كفر على كفر، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نحو من الحديث الماضي، قال القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من السعي، ثم قال فكسروا قسيكم، هذه الأسلحة التي عندكم كسروها، ثم قال مبالغة وقطعوا أوتاركم، القوس إذا كسر لا يستعمل، ومع هذا قال قطعوا أوتاركم، حتى لو أن أخ أحدا أراد أن يستفيد من هذا الوتر الذي في قوسك المكسور واستفاد منه، وهذا فيه مبالغة في الابتعاد عن الفتنة، وأن لا تعين أحدا في زمان الفتنة. لذلك من الأشياء المعلومة تحريم بيع السلاح وقت الفتنة، تحريم بيع السلاح وقت الفتنة، ما تساعد أحدا وقت الفتنة، لا بكلمة ولا بموقع ولا بمقالة ولا بسلاح ولا بغيره، وهذا دليل على خطورة حفظكم الله هذه الفتن. وإذا عن الصحيح من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله آيس. قال فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، يعني كسروها حتى لا يكون فيها فائدة، لو أخذها عدو منك ليقاتل فيها ما فيها فائدة، قد تكثرت وتثلمت ما فيها فائدة. والزموا بيوتكم، والزموا بعد هذا بيوتكم، لأنه قال فإن دخل عليكم، فإن دخل يعني على أحد منكم يعني بيته فليستسلم. وهذا كما هو معلوم في زمان الفتنة حيث لا جماعة ولا إمام، أما إذا كان في جماعة أو إمام فننحاز إلى إمامنا وإلى جماعتنا كما سيأتي. فليكن خير ابن آدم كما مر معنا. قال حدثنا أبو عن بقرة بن مسقلة، بن مسقلة قلت وغيرها هذا كلام كثير في الرواية. هذا الحديث حفظكم الله رمز له الشيخ الألباني في ضعيف الجامع بكلمة ضعيف، وهو في الضعيفة رقم 4664 4664. وهذا الحديث هو معنى ما مر من الأحاديث، هو معنى ما مر من الأحاديث لما مر عبد الله بن عمر على رأس منصوب، يعني مقتول، رجل مقتول وقد قطع رأسه ونصب على خشبة، وهذا من باب التشفي نعوذ بالله من ذلك وقت الفتن، من باب التشفي وقت الفتن نعوذ بالله من ذلك. وهذا في المدينة، قال من طرق المدينة، وقد وقعت المدينة فتن كثيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، منها فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، ومنها وقعة الحرة، ومنها فتنة الحجاج، ومنها غير ذلك. ثم قال شقي قاتل هذا، لأنه قتل مسلما، هذا الرجل من أهل المدينة مقتول، قال شقي قاتل هذا لأنه قتل مسلما. فلما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شقي، كذلك المقتول شقي لأنه قاتل، لأنه قاتل إخوانه المسلمين، لو فر بنفسه ما قتل، ولو قتل قتل مظلوما. ثم قال من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا، يعني فليقل المطلوب والمقتول هكذا، يمد عنقه مستسلما للسيف وقت الفتن، إذا جاء ليقتلك فمد عنقك وقت الفتن. فالقاتل في النار والمقتول في الجنة، إذا قتل المقتول صبرا، إذا قتل المقتول صبرا من دون مقاتلة فالقاتل في النار والمقتول في الجنة، أما إذا قتل المقتول بعد مقاتلة فالقاتل والمقتول في النار كما سيأتي معنا. وهذا معنى ما قبله من الأحاديث وإن كان في إسناده ضعف النار. قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ق قلت فما تأمر لي؟ قال سوف البيت. قلت فإن خلع علي بيتي؟ قال فإن خلعت من خشيك أن يظهرك الصعاب عليك فألق ثوبك على وجهك. يقول ابنك وابنه. قال أبو داود لن يذكر ابن صحة في هذا الحديث فهذا الحديث حضرتكم الله رواه ابن ماجة رحمه الله ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ورمز له شيخ الألباني في صحيح الجامع بصحيح. يا قال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. فذكر الحديث يعني هذا الحديث ثم قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ سبب كثرة الموت إما من الفتن أو نعوذ بالله من ذلك بسبب أوبئة تنزل بالمسلمين أو جوع أو قحط أو زلازل أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال موت ما قال قتل. الهرج كما مر معنا القتل وقت الفتن، أما هنا حفظكم الله قال موت، ولذلك قد يكون قتل بسبب الفتن أو موت بسبب آخر كالأوبئة والسنين والزلازل والكوارث ونحوها. وقوله يكون البيت فيه بالوصيف قيل معناها البيت القبر، لا تجد من يحفر لك قبرا لموت قريبك إلا بأن تعطيه وصيفا، والوصيف الخادم المملوك لكثرة القبور وانشغال الحفارين بالناس، وكما هو معلوم أن الأمر إذا قل غلا ثمنه وارتفع. قال يعني القبر. قلت الله ورسوله أعلم، وكل العلم إلى أهلي رضي الله عنه، أو قال ما خار الله لي ورسوله، يعني أستخير الله عز وجل وأسألك يا رسول الله ماذا أعمل الآن؟ قال عليك بالصبر، يعني اصبر اصبر هذا من الابتلاء، أو قال تصبر أو قال تصبر، قال عليك بالصبر أو قال تصبر أو تصبر مشددة. ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك. قال كيف أنت إذا رأيت أحجار البيت قد غرقت بالدم؟ أحجار الزيت أحجار ناسئة غرب المدينة بين جبل سلع ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أطراف الحرة الغربية، موضع مشهور قديما وقد انطمست معالمه. وهنا حفظكم الله يشير النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شراح الحديث إلى ما وقع لأهل المدينة أيام الحرة لما جاء جيش الشام وحاصر المدينة 3 أيام. فلما أبى أهل المدينة السمع والطاعة دخلوا عليهم بقيادة رجل يقال مسلم بن عقبة المري، وسمي بعد هذا مجرم ابن عقبة أو مسرف ابن عقبة أو خاسر ابن عقبة بعد هذا، لأنه فعل أفاعيل لا تليق بمسلم أبدا ولا تليق بأهل المدينة أبدا، نعوذ بالله من الضلال والفتن. حتى سال الدم وقيل إنهم رأوا الدم على تلك الحجار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ما خار الله لي ورسوله، يعني استخير الله وانظر ما يقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليك بمن انت منه، يعني ارجع الى اهلك، ارجع الى اهلك. قلت يا رسول الله افلا اخذ سيفي فاضعه على عاتقي؟ قال شاركت القوم اذا، لان زمان الفتنه لا قتال فيه، انما نجاء النجا وفرار الفرار ولزوم البيوت، هذا زمان الفتن. قلت فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك. قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت، يعني استسلم، استسلم لمن دخل عليك بيتك، فإن خشيت أن يظهرك شعاع السيف، إذا رأيت وميض السيف وشعاعه خفت وأجهر عينيك، فألقي ثوبك على وجهك حتى لا ترى شعاع السيف، فتقتل من دون أن تشعر، من دون أن تشعر. يبوء باسمك واسمه، لأنك سلمت من قتاله وهو قتلك، فأخذ اسمك لو قاتلته، وهو آثم لأنه قاتلك. وقيل إن المظلوم إذا صبر على القتل حمل القاتل كل اسمه يوم القيامة، وكفر الله عز وجل بصبر هذا المقتول كل خطاياه. يبوء باثمك واثمه، يعني انك بصبرك اصبحت شهيدا، وكفر الله عز وجل عنك كل خطاياك، وتحملها هذا القاتل، تحملها هذا القاتل. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبو داود، في صحيح أبي داود، وهو بمعنى الأحاديث الماضية. نعم. الحديث حفظكم الله كذلك صححه الشيخ الباني في صحيح أبي داود، وهو في الصحيحة رقم 973، كذلك في الصحيحة رقم 973. وقوله إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاث مرات، عندكم مرتين فقط زيدوا ثالثة، إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاث مرات. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. لا شك حفظكم الله أن السعادة الحقيقية في تحقيق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن حفظه الله عز وجل من الفتن بفضله فهو السعيد، ومن حفظه الله عز وجل من الفتن بسبب شرعي تسبب به فهو السعيد. قال ولمن ابتلي، بعض الناس يبتلى، يبتلى نعوذ بالله، يبتلى بالفتن فصبر، هذا المبتلى قد يخوض هذه الفتن بلا دليل ولا علم فيهلك، وقد يبتلى فيدخل فيها لكن بعلم شرعي. فواها فواها قيل معناها التلهف والتحسر، أي واها يعني وحسرة ولهفاه على من باشر الفتن وسعى فيها، ولهفاه وحسرتاه على من باشر الفتن وسعى فيها. وقيل معناه الإعجاب والاستطابة. قال في القاموس: واها كلمة تعجب من طيب الشيء، كلمة تعجب من طيب الشيء، وتلهف من تلف الشيء، يعني أنها تقال مقابلة، قد تقولها تعجبا من طيب الشيء، وقد تقولها تلهفا من تلف الشيء، من تلف الشيء. إذا عندنا رجلان أحدهما جنب الفتن فهو السعيد حقا، وعندنا رجل ابتلي فصبر فواها له، فواها له يعني عجبا لحاله كيف صبر على هذه الفتن. نعم. قال رحمه الله: باب في كف اللسان، يعني في وقت الفتنة، باب في كف اللسان وقت الفتنة. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن زيد قال حدثني جوان قال حدثني زيد عن يحيى بن سعيد قال قال ابن ابي عمران عن عبد الرحمن بن سيلمان عن عبد الرحمن بن هرم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنه ثم اعرضتناه عنها من اشرف لها استشرفت له نعم. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني كما في ضعيف أبي داود وكما في المشكات رقم 5402، وهو نحو ما مر معنا: ستكون فتنة كقطع الليل المظلم، ستكون فتنة صماء بكماء عمياء لا تسمع ولا تتكلم ولا تبصر، أو أن الداخلين في الفتنة لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون. والله الذي لا إله غيره، لقد جالست أقواما ممن دخل في الفتن المحدثة الآن، والله كأنك تكلم جدارا لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر، نعوذ بالله من صم بكم عفا ولا لا إيش لا إيش ثم بكر عمي فهم ثم بكر عمي فهم لا يعقلون. فسأل الله عافية. كأنك تكلم جدارا، تروح في يمين تروح في يسار، كأنك تكلم جدارا صماء بكماء عمياء، صمم وبكم وعمى، كيف يهتدي هذا؟ يعني إذا قلنا الصم يهتدي بعينيه، لكن الصم وأبكم وأعمى، هذه الفتن نعوذ بالله منها، وهذا حال أهلها الواقعين فيها الذين يسيرون فيها بأهوائهم وعصبياتهم وجاهلياتهم. لكن من ابتلي بالفتن وسار فيها القادم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضل ولا يشقى، من أشرف لا استشرفت له، كما مر معنا في حديث البخاري قال: وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. نعم، بل قد يكون اللسان أعظم من السيف، بالسيف تقتل رجلا وباللسان تقتل أقوام، أقوام بفتوى واحد يفتيها أحد المفتونين تقتل جماعات من المسلمين، يفجر شاب نفسه بفتوى واحدة. فقد يكون السيف أعظم خطرا، اللسان أعظم خطرا من السيف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا وليد بن عطاوي عن رجل يقال له زياد قال انما هو زياد الأعجمي. قال إنما هو زياد الأعجمي. نعم. حدثنا. لا حدثنا. رواه كلها. تفضل. قال حدثنا محمد بن عيسى الصفاء. قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس. قال كلاب سيمين كوش. سيمين كوش بالواو. بالواو. ثم احذف ما بعدها. قال انما هو زحف ما سبق كتبناه قبل ذلك. نعم. وهو زياد بن سليم العبد اليماني. هذا تمين كوش هذا لقبه وزياد الأعجمي أو الأعول أو الأعجم. وهو ذكره صاحب التقرير فقال زياد بن سليم العبد اليماني أبو أمامة الشاعر المعروف بزياد الأعجم مولى عبد القيس. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه مقبول من الثالثة. هذا الحديث حفظكم الله ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود، ولكن مر معنا معناه في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، مر معنا حفظكم الله، فالمعنى قريب. نعم. قال رحمه الله نعم هذا حفظكم الله نحو ما مر معنا في الحديث الماضي، وهو حديث باب النهي عن السعي في الفتنة. وقلنا بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب التعرض في الفتنة، وهو بمعنى باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة، لأن التعرض الرجوع أعرابيا، رجوع أهل الحاضرة إلى البداوة فرارا بدينهم من الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، هذا الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله، رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مواضع في صحيحه. قال في كتاب الإيمان: باب من الدين الفرار من الفتن. رواه في كتاب الإيمان: باب من الدين الفرار من الفتن. والدين هنا بمعنى الإيمان، ومعنى هذا أن الفرار من الفتن من الإيمان، أن الفرار من الفتن من الإيمان. ويقابله حفظكم الله أن الدخول في الفتن من أسباب نقص الإيمان، أن الدخول في الفتن من أسباب نقص الإيمان، ومن أسباب زيادة الإيمان الفرار من الفتن، الفرار من الفتن. وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: باب من الدين الفرار من الفتن. وبوب عليه في كتاب الفتن حفظكم الله باب، لا آسف، بوب عليه كما مر معنا باب التعرض بالفتنة، بوب عليه في كتاب الإيمان في كتاب الفتن باب أو باب التعرض بالفتنة. يوشك يعني يكاد أن يكون خير مال المسلم، يعني المسلم إذا كان عنده مال في الفتن من تجارة وصناعة ونحو ذلك يتركها ويأخذ غنما يفر بدينه من الفتن. إذا التقى المسلمون بسيوفهم وتقاتلوا ستفسد التجارات قطعا، فهو إما أن يخسر تجارته ودمه وماله وعرضه ونفسه، أو يخسر ماله فقط. ويفر بدينه وبنفسه وعرضه، فخير له أن يبتاع غنما يتبع بها شعف الجبال، شعف الجبال يعني أعالي الجبال وقممها حتى لا يدرك أحد، يفر بدين يتبع شعف الجبال، يصعد إلى الجبال يرعى هذه الغنيمات حتى لا يدرك أحد، لأنه لو رعاها في الوادي لا تاه القوم، لكن إذا كان في رؤوس الجبال لا يدرك أحد. ومواقع القطر يعني أماكن المطر، قال يفر بدينه من الفتن. نعم. قال تعالى انه عن القتال بدينا، قال حدثنا عبد الكامل قال حدثنا عباد بن زيد ان الجنود والنور ان الحسن عن الاحمد بن زيد بن قاص قبلته وانا اشد هذا الرجل في انصار، ولكنني قد ظهرت كما ارجع فاني يمنح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تواجه المسلمات بسيفهما نعم. ذكره البخاري رحمه، هذا الحديث متفق عليه، وذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن من صحيحه تحت باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، دون ذكر الأحنف بن قيس، دون ذكر الأحنف بن قيس. قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل لأنصره، جاء في بعض الروايات أنه أراد أن ينصر علي رضي الله عنه، أراد أن يقاتل مع علي رضي الله عنه، فلقيني أبو بكر فقال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لم يتبين في ذلك الوقت في بداية الفتنة، لا يتبين لكثير من الناس من صاحب الحق، لأن كل يدلي بسبب وكل يدلي بدليل، وهذا ظاهر. أما أهل السنة والجماعة يعلمون أن علي رضي الله عنه أولى الطائفتين بالحق، لكن هذا بعد الفتنة بعد ما انقضت الأمور وتجلت الأمور، أما في ذاك الزمان ما كان يتبين حفظكم الله من صاحب الحق، علي رضي الله عنه أم معاوية رضي الله عنه أم عائشة رضي الله عنها، لأن الزمان زمان فتنة وما تبين بعد. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه ما قال، قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل جزاؤه النار لأنه قتل أخاه، فما باب المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. أولا عندنا مع هذا الحديث وقفات الوقفة الأولى أن هذا وأمثاله من أحاديث الوعيد، مذهب أهل السنة والجماعة فيها أنها لا تفسر وتقال وتقرأ كما هي، فإن ذلك أبلغ في التحذير مما ورد فيها، يكون أبلغ في التحذير. الوقفة الثانية، ذكر هذا الحديث الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الكبائر عند الكبيرة 31 باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها، عد ذلك كبيرة من الكبائر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الكبائر في الكبيرة 31 باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها، ثم ذكر الحديث برواية أخرى وفيه إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ثم ذكر كلاما كثيرا وقال رحمه الله قال العلماء معنى كونهما في النار لأنهما يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله إن شاء عذبهما وإن شاء عفى عنهما كسائر الموحدين. قال رحمه الله: وعند مسلم: لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال الهرج: القاتل والمقتول في النار. قال: ولا يلزم من كونهما في النار أنهما بدرجة واحدة. لا يلزم من كونهما في النار أنهما بدرجة واحدة، فالقاتل يعذب على القتل والمقتول يعذب على القتال، لأنه باشر القتال، باشر رفع سيفه، ما رفع سلاحا على أخي لا تزال الملائكة تلعنه حتى يضعه، فكيف إذا رفعه مقاتلا؟ وهذه كلمة دقيقة نقلها الشيخ رحمه الله عن القرطبي وعن ابن حجر. نعم. قال: لا يلزم من كونهما في النار أنهما بدرجة واحدة، فالقاتل يعذب على القتل والمقتول يعذب على القتال، فلم يقع التعذيب على العزم المجرد فقط. وبسط الكلام في هذا، تراجعونه في الكلام رحمه الله. الوقفة الثالثة حضرتكم الله: لا يدخل في هذا قتال الخوارج وقطاع الطريق ونحوهم تحت راية السلطان. لا يدخل في هذا الوعد، لا يدخل في هذا الوعيد قتال الخوارج وقطاع الطريق واللصوص ونحوهم تحت راية السلطان، لأن هذا مأمور به شرعا. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وفي الحديث يقول النبي عن الخوارج: أينما لقيتموه فاقتلوهم. وقال: شر قتلى تحت أديم السماء. وقال: لئن لقيتم لاقتلنهم قتل عاد. فهذا حضرتكم الله يعني فقه هذا الحديث. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.